بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا فيما مضى أن ثم أمورا ثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، وهذه الثلاث قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولا يفك عبد ما أيا كان نوعه، كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، لا يفك عنها أبدا، لأنه يتقلب بين نعمة من الله تعالى أو بلية تصيبه في هذه الدنيا، إما في دينه وإما في دنياه، ومن ذنب فلا بد من الوقوع فيه في الذنب. حينئذ لا بد من معرفة ما الذي ينبغي فعله عند النعم، وما الذي ينبغي تحصيله عند الابتلاء، وما الذي ينبغي أن يوجد عند وقوع الذنب. فالنعم إن الله تعالى ترادف على العبد صباح مساء، لا يفك العبد عن نعمة من نعم الله تعالى، إما في دنياه وإما في دينه. النعم تتعدد، وإما تكون ظاهرة وإما تكون باطنة. وما بكم من نعمة فمن الله تعالى، فقيدها حينئذ الشكر. وما بكم من نعمة فمن الله، فقيدها الشكر، يعني الذي يقيد هذه النعم فلا تزول، حينئذ لا بد من شيء ما قد بينه الله عز وجل، وهو شكره جل وعلا، وهو مبني على ثلاثة أركان. شكر لا يتحقق إلا بوجود ثلاثة أركان: اعتراف بها باطلا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة الله تعالى. حينئذ إن وجدت هذه الأركان الثلاثة فأنت من الشاكرين. اعتراف بها باطلا أن ينسبها إلى الله عز وجل، وأن يعتقد أنها من الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن يتحدث بها ظاهرا بلسانه يخبر غيره، وأن يصرف هذه النعم في مرضاة الله تعالى. فإذا فعل ذلك حينئذ قد شكر هذه النعم، وجزاء شكره الزيادة، كما قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والثاني محن من الله تعالى يبتليه بها حينئذ فرضه فيها الصبر. الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى فلا يشكو ربه إلى الخلق، ويحبس الجوارح عن المعصية من اللطم وشق الثياب ونحو ذلك. فإذا أتى بهذه الأمور الثلاثة حينئذ كان من الصابرين. فإذا شكر على النعمة حينئذ وجدت العبودية لله تعالى في السراء، وإن صبر على البلية والابتلاء والمصيبة حينئذ وجدت عبوديته لله تعالى في الضراء. لذلك جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وبين ذلك، وليس لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم عموما بل الخلق كلهم يدورون بين هذين الأمرين: إما سراء تقتضي الشكر منه، وإما ضراء تقتضي منه الصبر. وحينئذ إذا وجد الصبر، يقول ابن القيم، تنقلب هذه المصيبة وهذه المحنة في حقه منحة، بمعنى أنها صارت نعمة، لأن الذي يترتب على الشيء من الثواب ومن شراح الصدر والطمأنينة وزيادة المعرفة بالله عز وجل هذه عبودية. إذا كان كذلك حينئذ صارت هذه البلية التي أصابته صارت منحة في حقه، بل هي نعمة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، صار المكروه محبوبا. قال رحمه الله تعالى: فمن كان عبدا لله في الحالين، يعني في السراء والضراء، حينئذ تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبدا أو عبادة مهتمة بالصلاة الأخرى، فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقص مع الناقص، يعني الله عز وجل يكفي عبده بمعنى أنه يحفظه ويكلأه وينصره على عدوه، وهذه الكفاية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، يعني بحسب حال العبد. فمن كانت عبوديته تامة فكفاية الله تعالى له تامة، فإن كانت عبوديته فيها شيء من النقص فالكفاية حينئذ يكون فيها شيء من النقص، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباده جل وعلا؟ لأن الإضافة هنا للتشريف، قال عبادي عباد الله. من هم؟ الذين جمعوا بين العبوديتين في السراء وفي الضراء. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال مقسما على ذلك: فبعزتك، هذا قسم منه فأقسم بصفة من صفات الله تعالى. ولذلك قال أهل العلم: إبليس أعلم بالله من الجهم بن صفوان، لأنه أثبت هنا صفة العزة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني يضلهم عن الطريق الحق ويصرفهم عن الإسلام إلى ضده ويصرفهم عن الطاعة إلى المعصية. لأغوينهم أجمعين، هذا عام، واستثنى نوعا واحدا وهو: إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، لأنه قال: لأغوينهم أجمعين وأغواهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، بمعنى أنه عباد الله تعالى المخلصين قد يتسلل إليهم إبليس، وليس لإبليس حفظ عنهم حفظا تاما من كل وجه، وإنما يقع شيء منهم على غرة. فهذا لابد منه، لأن العبد من حيث كونه مخلوقا، حيث كونه إنسانا، قد بلي بأشياء منها الغفلة والشهوة والغضب، ودخول إبليس على الإنسان إنما يكون بواحد من هذه الأبواب الثلاثة: إما غفلة، وإما شهوة، وإما غضب. ولو احترز العبد ما احترز فلابد له من غفلة، ولابد له من شهوة، ولابد له من غضب. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة ورب، فيوقعه ويظن إبليس أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. بمعنى أن إبليس يوقع العبد في المعصية ويظن بظنه الخاطئ أنه لن يغفر له أو أنه لن يرحم، ولكن الله عز وجل من وراء ذلك يفتح أبواب التوبة، أبواب الرحمة لمن وقع في المعصية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا أراد الله بعبده خيرا بعد أن وقع في المعصية فتح له بابا من أبواب التوبة. إذن التوبة الهداية إليها من الله عز وجل، فيفتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. هذه كلها أمور تقوم بالقلب، وهي أعظم بكثير من الأمور التي تقوم بالجوارح، كما مر معنا أن واجبات القلب من أعمال القلوب هذه أعظم أجرا وآكد من حيث الطلب من حيث الشرع من الأعمال القائمة بالجوارح، فالندم والتوبة والانكسار والذل والافتقار، هذا هو حقيقة العبودية لله عز وجل. فإذا قامت بالقلب استقام حال الإنسان، حينئذ قد يريد الله عز وجل بالمذنب رحمة وخيرا، فيفتح له أبواب من هذه الأبواب المذكورة. ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، لأنه ما فتح له باب التوبة ولا الندم ولا الاستغفار إلا بسبب السيئة، فكانت السيئة سببا لدخول وولود هذه الأعمال العظيمة. حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه، يعني في الذنب، يندم إبليس لأنه أراد أن يوقعه في الذنب من أجل أن يسترسل في الذنوب ومن أجل أن يقنط من رحمة الله عز وجل، ولكن من رحمة الرب الرحيم أنه أراد بعبده خيرا ففتح له هذه الأبواب العظام التي كانت بسبب وقوعه بذلك الذنب، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. يعمل الذنب يدخل به الجنة، والعاصم في الذهن الذي يلد إلى الذهن أن الذي يعمل الذنب أنه يلد النار، ولكن عمل الذنب هنا يترتب عليه ما سبق من التوبة ودوام الاستغفار والافتقار إلى الله عز وجل، فيكون الذنب سببا لفتح هذه الأبواب فيدخل الجنة. وقد يعمل الحسنة فيمن بها على الله ويتعاظم في نفسه أنه قد فعل وفعل، وقد يعجب بذاته بنفسه بعمله، وقد يمن بها على ربه، وقد يرائي ويسمع، فكانت المعصية حينئذ سببا لدخوله النار لأنه حبط عمله بذلك. إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصف عينيه، يعني أمامه، خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه. وهذا تجده حتى في واقعه كثيرا من أهل الاستقامة، قد يكون على حال لم تكن بتل من الذنوب والمعاصي ونحوها، ثم بعد ذلك يستقيم حاله وما ذات إلا من رحمة الله عز وجل به، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة فيدخلها. ولكن ليس مراد السلف هنا أن يتقصد الإنسان يفعل الذنب من أجل أن يترتب عليه هذا، لا، مرادهم إذا وقع الذنب وترتب عليه هذا الشيء، حينئذ النظر بعد وقوع الذنب لا قبل حصول الذنب، لئلا يفهم البعض أنه قد يحصل له شيء من ذلك إذا وقع في معصية كبيرة، حينئذ يتجرأ على ربه فيتقصد الذنب. قل: ما أدراك أنك تتوب بعد الذنب؟ بل ما أدراك أنك تقوم من ذنبك ومعصيتك قد تكون خاتمتك على ذلك الذنب؟ حينئذ ليس مراد السلف هو هذا. ويفعل الحسنة طاعة، يعني يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل ما هو بينه وبين ربه من قيام الليل أو ما يكون ظاهرا للناس، فلا يزال يمن بها على ربه، يعني يأتي إلى المنة والاعتدال، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هؤلاء نوع من الأعراب، أسلموا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يمنون عليه: أسلمنا وفعلنا وفعلنا إلى آخره. تمنون على من؟ على الله عز وجل، هو الذي هداكم للإسلام، ولولا الله عز وجل ما أسلمت، هو الذي سددكم ووفقكم للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الله عز وجل ما حصل لكم ذلك. إذن يفعل الحسنة فلا يزال يمن به على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها، يعني على الخلق، يتطاول على الناس: أنا الذي فعلت، ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه ودخوله إلى النار. إذن حسنة فعلها قد وقع فيما وقع مما سمعتم، ثم كان مآله إلى النار والعياذ بالله. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين يعني الذي فعل الحسن واستطال بها، إذا أراد الله تعالى به خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، هذا إذا أراد به خيرا. أوقعه في ذنب ثم رأى نفسه أنه ليس بذات، حينئذ ينكسر عند الله جل وعلا. وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق يعني توفيق الله عز وجل للعبد ألا يكلك الله تعالى إلى نفسه، يعني ألا يتركك إلى نفسه. والخذلان عكسه أن يكلك الله تعالى إلى نفسه. النفس موضع للضعف والجهل ونحو ذلك، فالله عز وجل خلق الإنسان وكما قال سبحانه إنه كان ظلوما جهولا، فالعصر فيه الظلم والعصر فيه الجهل. فإذا وكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه فقد وكله إلى نفسه الضعيفة الجاهلة الظلومة. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. يعني مشاهدة المنة لله عز وجل على النفس ومشاهدة الضعف، مطالعة عيب النفس والعمل، هذان أمران لا بد لهما من السير إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي أنصاري: العارف يعني العابد، أراد بالعارف العابد، يسير إلى الله تعالى بين أمرين: بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة يعني يستحضر بقلبه منة الله تعالى عليه بالطاعات بالنعم، ومطالعة عيب النفس وما فيها من ضعف وصغار، وكذلك العمل وما يكون فيه من شائبة ونحو ذلك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار، ولذلك صار سيد لأنه عالي وعظيم، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف، أبوء لك يعني أعترف لك يا الله بنعمتك، يعني النعم مفرد مضاف يعم علي، وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي. هنا أمران: اعتراف بالنعمة وهو مشاهدة منا، وأبوء بذنبي هذا اعتراف بالذنب لأنه واقع من عيب النفس والعمل، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن القيم: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة، يعني أن العمل الصالح الذي وفق إليه والنعم التي تترى عليه إنما هي من الله عز وجل. ملاحظة هذا هو مراده بمشاهدة المنة، لئلا ينسب شيئا لنفسه البت. من الذي وفقك للإسلام؟ الله عز وجل. من الذي هداك للصلاة؟ الله عز وجل. من الذي هداك للصوم وقراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك؟ الله عز وجل. من الذي رزقك المال والسمع والبصر؟ الله عز وجل. ملاحظة هذه في القلب وكثرة استحضارها يسمى مشاهدة عند أهل العلم. فمشاهدة المنة إذا أكثر الإنسان من ملاحظة أن الله عز وجل هو المنعم عليه، كلما مرت بك نعمة ظاهرة أو باطنة فاستحضر في قلبك أنها من عند الله عز وجل. إذا فعلت ذلك توجب له المحبة، يعني تحب الله عز وجل لأنه هو المنعم، هذا أمر فطري في الإنسان. إذا أنعم عليك شخص ما حينئذ توجه ومال القلب إليه، توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. إذا مشاهدة المنة تورث الشكر والحمد والمحبة لله عز وجل. فمن أراد أن ينمي في قلبه محبة الله تعالى حينئذ يستمسك بهذا الأصل وهو مشاهدة المنة، بمعنى أنه لا يمر بك نعمة من نعم الدنيا ولا الدين إلا وتستحضر في قلبك في تلك الساعة أن الذي أنعم بها هو الله عز وجل، وأنك ضعيف وأنك قاصر لولا الله عز وجل. الأمر الثاني ومطالعة عيب النفس، يعني ألا يقع في نفسه أنه كامل في نفسه، بل النفس ضعيفة وهي قاصرة، كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. فإذا جمع بين الجهل والظلم فلا عيب أكبر من ذلك. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له ماذا؟ توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا، يعني خاليا من كل شيء، أنت عاري حتى من ملابسك لولا أن الله عز وجل أنعم عليك بها ظاهرا وباطنا، عار في الجسد وكذلك عار في القلب. وأقرب باب دخل منه العبد على الله عز وجل باب الإفلاس، يعني ألا يرى نفسه شيئا البتة، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهات، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا الذي عناه جل وعلا بقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء من كل وجه، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، يعني من أراد أن يصل إلى الله عز وجل إلى محبته وإلى إعانته جل وعلا وإلى أن يلطف به ويورثه الافتقار والذل والمسكنة، ما الطريق الموصل إلى الله عز وجل؟ ليس عندنا إلا طريق واحد وهو العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآية لما قال الله عز وجل وإياك نستعين، مع كون الاستعانة نوعا من أنواع العبودية، قالوا لأن قوله إياك نعبد هذه عبادة، ولا يمكن للعبد أن يستقل بفعل العبادة إلا بإعانة الله عز وجل، فهو فقير حتى في إقامة العبودية لله عز وجل، فالمعين له هو الله عز وجل. واستحضر هذا عندما تقرأ قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلب من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. عبودية إياك نعبد قائمة على أصلين لا تصح إلا بهما، وهما حب كامل، وعرفنا أن الذي يورث الحب ما هو مشاهدة المنة، وذل تام، وعرفنا أن الذي يورث الذل هو مطالعة عيب النفس والعمل. ومنشأ هذين الأصلين عن دينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما يعيشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. كلام مهم لكل مسلم أن يعتني به وأن يجعل له مذكرة يقيد فيه هذه مسائل العظام التي يحتاجها كل مسلم في صباحه ومسائه. وتقبل الله وإياكم صلاح القلوب وحسن العمل، تقبل منا الصيام والقيام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.